الحمد لله. سؤال الأخت تقول أن زوجها أمرها بألا تكلم إخوانه أو تفتح لهم الباب، وإذا فعلت ذلك فهي مطلقة، وعاد واصطلح مع إخوانه. هذا راجع إلى قصد الزوج، هل قصد إيقاع الطلاق أو المنع؟ هذا الأمر راجع. فإن كان قصد إيقاع الطلاق في مثل هذه الأفعال فهذا طلاق معلق، فإن فعلت ما نهاك عنه وقع عليك طلقة، لأنه قد نوى بذلك الطلاق، فهذا يرجع فيه إلى مقصد الزوج عند ذلك، والأفضل تجنب محادثتهم أو ما يتعلق بذلك خوفا من وقوع شيء مما نواه الزوج، والله أعلم.